الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحم السماوات والأرض يا رب. الله. Fuck! عن السلف. Thank you.

بارك الله فيه. Oh. Thank you. Yeah. Yeah.